عليها هم جماعة إسلامية، يجب على المسلمين جميعا مناصرة وتأييد هذه الثورة والتعاون معها في جميع المجالات. يا أخي هذا كلام أكل الدهر عليه وشرب كما يقال سامحكم الله. الذي قال هذا الكلام سرعان ما تراجع عنه، والذي قال هذا الكلام ولا يعرف الشيعة ولا يعرف الرافضة ولم يدرس عقائدهم وبواطيلهم، ولذلك تاب إلى الله وأناب. فما لكم تنبشون هذه الخطيئات في هذا اليوم؟ لأنه مسطر يا شيخ، مسطر يا أخي، لكن لم يبقى أحد يتحمل هذا الكلام أو يعتقده، لأنه بيقول عنا بالشام الريحة طلعت، تفهم هذا الكلام؟ طيب فما لكم لهذا الكلام الذي يعني ظهر بطلانه لكل الناس حتى الذين قالوا وتورطوا؟ كان عندنا هنا ناس من حزب معروف ذهبوا لمبايعة الخميني، لكن هل بقوا على ذلك؟ تراجعوا. ولذلك فدعوا هذه الأشياء التي تبين بطلانها واشتغلوا بمعالجة أخطائهم التي يصرون عليها حتى اليوم، حيث يعتبرون الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرقة، ويقولون أنه لا ينبغي الآن إثارة الخلافات، لا الخلافات العقدية ولا الخلافات الفقهية. هذا هو الداء الوبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.